الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الداء والدواء، وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. انتهى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي عند التفرقة بين حسن الظن والغرور، وذكرنا أن الضابط الذي يفرق بين حسن الظن والغرور هو العمل، فأمارة حسن ظنك بربك صحة عملك واستقامة منهجك، هذه أمارة حسن الظن. إذا أردت أن تعبر عن حسن ظنك بربك فأرني عملك، وإن تكلمت أنا عن حسن ظني بربي فليظهر عملي. فالقرينة التي تفرق بين حسن الظن والغرور هو العمل. الذي يحسن ظنه في ربه دون عمل هذا مغرور، غرته الأماني، لأنه كان يجب عليه أن يربط وأن يلحم بين حسن الظن وبين العمل، بين القول وبين الفعل. أما إذا ما أحسن الظن وفرط في العمل فهذا مغرور بربه، وعاقبة الغرور كلكم تعرفونها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم حتى يؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه القضية، انتقل إلى ذكر بعض الأدلة على خطورة هذا الأمر. الإمام ابن القيم في الحقيقة لا يكتفي، كما ذكرت لحضراتكم في أكثر من محاضرة، لا يكتفي بمجرد أن يلقي إليك العلم، وإنما يريد أن يستقر العلم في قلبك. الآن ينتقل إلى سرد جملة من الأحاديث كثيرة للغاية في التأكيد على أن الذي يحسن ظنه بربه لا بد أن يتبع أمره ونهيه وأن يجتنب نهيه، وأن الذين يحسنون الظن دون العمل فهؤلاء مغرورون. أكد على هذا فيما يأتي، وذكر جملة من الأحاديث في حقيقة الأمر هي من الأحاديث التي توجع وتؤلم لمن تدبرها حق التدبر. الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن القيم أستحي من ذكرها، لماذا؟ لعلمي بتقصيري في حق ربي، ولعلم الناس بمدى تقصيرهم في حق ربهم وفي جنابه سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث تبين لك هذا الوهم الذي ضرب في عقول الناس ضربا، هو أنهم يدعون حسن الظن ويفرطون في العمل. وانظر إلى الأحاديث التي استدل بها على خطورة هذا المسلك. وأنا أردد الأحاديث كما رددها وقالها الأئمة وقالها الإمام ابن القيم، لكن مع التأكيد على شيء في غاية الأهمية والخطورة. هذا الشيء استفدته من بعض الأشياخ حينما ذكروا كلمة في غاية الجمال، قالوا: المتكلم يملك المسافة ما بين فمه إلى أذنك. هذا أملكه، ملكنيه ربي بالأمر بالبلاغ والدعوة، وملكه سبحانه وتعالى لكل من تصدر لهذا الأمر. ما هو؟ المسافة ما بين فمي إلى أذنك. لكن تبقى المسافة الثانية وهي الأعظم، وهي المسافة ما بين أذنك إلى قلبك. لا أملكها، لا يملكها متحدث، فما علينا إلا البلاغ. أنا أملك هذه المسافة التي يخرج منها الكلام وتخرج الألفاظ وتنطلق إلى أذنك، أقمت عليك الحجة، أنت تهتدي أو لا تهتدي لا سلطان لي، قلبك يستقيم أو لا يستقيم، قلب المتكلم نفسه يستقيم أو لا يستقيم على حسب التأثير الذي وقر في الأذن وانتقل إلى القلب مباشرة. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يخرج الكلام من القلب إلى القلب مباشرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل للذين اعتمدوا على عفو الله فضيعوا أمره ونهيه، وهذا مسلك خطير للغاية. أن تعتمد على رحمة الله وعفو الله، وهذا جميل، لكن من غير أن تضيع أمره. نعم أنا مذنب وأنت مذنب، ونرجو رحمة الله ونخشى عذابه، لكن هذا لا يجعلنا نتكل على عفوه مغفرته. اعمل. الله عز وجل قال في حق الذين أتوا بالجرائم والعظائم الكبار، قال: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. انظر إلى إلا هذه، وكثيرا ما تأسرني إلا في كتاب ربنا جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل. إذن فالاتكال على العفو والمغفرة دون العمل هزر لعب لا يستقيم في عقلية الجاد الذي يسير إلى ربه على بصيرة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، انظر إلى الثمرة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. متى بدلت؟ لما عملوا. أما لو اعتمدوا على العفو والمغفرة وجلسوا مكتوفي الأيدي، والله لا مغفرة ولا رحمة، لأنه مناف لسنة الله وسنن الله جل وعلا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانظر. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن لو أنك فعلت السيئة واعتمدت على عفو الله ومغفرته وحسن الظن بربك، جميل، لكن أين العمل؟ لو لم تعمل سقطت وازددت بلاء على البلاء بهذه الجريمة التي وقعت فيها. فانظر إلى الإمام ابن القيم ينقل الأحاديث التي تخيف القلب وترعده في من اعتمدوا على عفو الله ومغفرته دون أن يقدموا الأعمال. قال: وكثير من الجهال، تعجبني كلمة الجهال، تعجبني كلمة الجهال. وإياك أن تحسب أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد اشتد شدة غلظة طبع، لا، أهل العلم أرحم الناس بك، أهل العلم الخلص الربانيون أرحم الخلق بالخلق. حينما يقول هذا مشتدا فلتعلم أنه يرى من ورائه العواقب الوخيمة، ولا يحب لك أن تقع فيما وقع فيه الأوائل. فإذا ما اشتد عالم عليك أو معلم أو مرب وقال لك هذا جهل منك، لا تحزن، لا تكن كهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مع أنه الذي ينبغي أن يرضى عن هذه الموعظة وأن يرضى عن هذه النصيحة لمن قال له اتق الله، حتى صارت هذه الكلمة يستقبلها بعض الناس على أن صاحبها مجنون. يعني تأتي للمرأة فتقول لها اتق الله، تقول لك هو أنا مجنونة؟ لماذا أصبحت هذه الكلمة مبتذلة إلى هذا الحد، مع أنها كلمة ترعد القلب لمن تدبرها حق التدبر؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. بالعكس، أنت تسعد من العالم الذي يعلمك ويهذبك ويربيك ويربي نفسه ابتداء طبعا، لكن هذا مما يحمل فوق العين فوق الرأس ويحمل بين الجفون، لأننا في زمان غربة. الذي يشتد عليك اليوم بعد يومين أو بعد سنة قد يموت ويفوتك، فلم تجد من يشتد عليك، وأنت إلى الآن إنما تسير بفضل الله عز وجل وبرحمته ولطفه، ثم بما علمك أبوك رحمه الله تعالى. وقد يكون قد اشتد عليك وقسى عليك، لكنه خرط لك طريقا في الحياة كانت الضربات الموجعة التي يضربها على كتفك والكلمات اللاذعة التي كان ينفذ بها إلى سمعك حيت معك إلى وقت الناس هذا. فالشدة مطلوبة في وقتها، فإياك أن ترى شيئا أو تحمل في قلبك شيئا على الإمام ابن القيم لماذا يشتد هكذا. لا يشتد، لأنه يرى العاقبة والمآل من وراء ذلك. قال: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب. وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. انظر إلى حسن التشبيه، الذي يعتمد على عفو الله ورحمته وكرمه وهو مصر على الذنب، هذا معاند، هذا يخادع، لأنه لو صح ظنه صح عمله، ولو استقام عمله استقام سيره فوصل إلى الغاية. أما ما دون ذلك فإنما هو ضحك على الذقون كما يقول العوام. لا بد أن يحسن الإنسان ظنه بربه وأن يقدم العمل. قال رحمه الله: وقيل للحسن: نراك طويل البكاء. الحسن البصري رحمه الله قالوا له: نراك طويل البكاء. قال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. القلب الذي يسير بهذه الفلسفة أو بهذه الكيفية، هذه المنهجية، يصل لماذا؟ يعمل مع خوف، يشهد تقصيره في حق الله ويشاهد منة الله عز وجل عليه. هكذا يستقيم السير. أما المتجرئ المجترئ يركب النهي ويترك الأمر ومع ذلك يحسن الظن بربه، هذا عابث لا يعرف حقيقة العلم. وكان رحمه الله يقول الحسن البصري، وأنا ذكرت لحضراتكم في أكثر من موطن من مواطن التحديث والتعليم، أن الحسن البصري إذا قال قولا أمسك عليه، هذا الرجل كلامه ذهب بل أغلى من التبر. رحمه الله تعالى قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. ظلوا يسوفون على أمل العفو، على أمل المغفرة، إلى أن قضى الله القضاء الذي لا يرد فيه، وجاء أجل الرجل وعاش على أمنياته، ودخلت الأمنيات معه القبر ولن تنفعه ولا تحين مناص. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا من الأماني. قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم، ينقل الحسن البصري مقولة لأحدهم، يقول أحدهم: إني لا أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. انظر إلى كلمة الحسن البصري: وكذب، تشعر أنها تخرج من قلبه لا من لسانه، هذا كذب. الذي يتكلم بكلام ينافيه فعله ويتصرف بتصرفات تنافي حسن ظنه بربه، هذا عابث كذاب. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ وفي الحقيقة عشرت جملة من العلماء والأشياخ، وتلقيت العلم عن كثيرين من أهل المعرفة والعلوم، إلا إنه يبقى دائما أحد هؤلاء الذين كانوا يطرحون الخوف وهم يتكلمون. ومتى ما رزق الإنسان هذه النعمة فليحمد الله عز وجل عليه. إذا انفتحت أقفال قلبك أثناء الكلام فاعلم أنها نعمة من ربك. كنت أسمع وأتعلم العلم والخوف معا. وهذا الرجل يقول الحسن البصري هكذا: نجلس مع بعض الناس يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، وهل هذا عيب؟ ده هذه من نعمة الله عز وجل عليك. ألا تذكر قول الصحابة حينما قالوا: نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي العين، يعني كأننا نراها، يصف لنا الجنة وجمال الجنة وطعام الجنة وشراب الجنة حتى كأننا سنقوم من مجلسنا نتمتع بما فيها. فإذا ما انتقل إلى الكلام عن النار خفنا، وأصابنا من الهول والرعب ما أصابنا. هذه نعمة إذا انفتحت مغاليق القلوب واستقر الكلام بها. المهم أن الرجل يقول ذلك للحسن البصري. ماذا نعمل مع أناس إذا جالسناهم خوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا تطير؟ قال رحمه الله: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. بالله ربك هل قرأت كلمة تساوي هذه الكلمة في جمالها؟ يعني أنت الآن تجلس مع من يخوفك حتى يستقيم سيرك أفضل ممن يلهيك بالأمان ويغريك بالدنيا وحب الدنيا، مجالسه كلها دنيا، فإذا ما جاء عند ذكر الآخرة والموت أنت تشمئز. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله لي ولك من أن نكون ممن قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. ولعله يأتي في خطبة جمعة إن شاء الله الحديث عن هذه المفردة العظيمة، اشمأزت قلوب الذين لا يخشون ربه، وإذا الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، تكلم في الرياضة، تكلم في الفن، تكلم في السياسة، تكلم في الاقتصاد، يعتدل ويجلس ويشمر ويأتي بالأعاجيب من فنون الكلام. طيب لماذا؟ لماذا لم تنفق شيئا من عمرك فيما ينفع؟ تكلم في السياسة إذا كنت تعلم، إذا كنت خبيرا، تكلم في الاقتصاد إذا كنت تعلم وإذا كنت خبيرا، لكن إذا جاء الكلام عن الله فأين أنت؟ مع أن الكلام عن الله وعن الدار الآخرة هو عنوان سعادة الإنسان، إكسير السعادة، أن يكون الإنسان عنده موروث من العلم والمعرفة إذا جالس الناس ذكرهم بالله. تذكيرك بما في الاقتصاد وما في السياسة وما في الاجتماع لن يبقى لك في شيء، الذي سيبقى لك حقا هو كلمة كانت سببا في هداية قلب شارد، الذي سيبقى لك حقا هي كلمة نصحت بها من وفقك الله لمن يسمع كلمتك. آهن إذا وفقت لموطن تسمع فيه ويسمع لك وفوتت عليك الفرصة، لن تعود مرة أخرى. إذا مكنك الله من أناس تتكلم وتنصح فقل، سواء كانوا أقرب الناس إليك، زوجتك، أبناؤك، هؤلاء، أنت راع ملك، لك أن تنصح وأن تقول ما شئت، أو جيرانك إذا كان لك رصيد من المحبة لك عندهم قل، عائلتك، أصدقاؤك في العمل، حببهم إلى ربك جل وعلا وإلى ذكر الله، خوف قلوبهم من رب العالمين. ثم بدأ الإمام ابن القيم يسرد الأحاديث، وهنا سترى العطاءات والمنح التي يمنحها الله عز وجل لعبده، يؤكد على هذا الكلام الذي مضى بجملة من الأحاديث وبجملة من النصوص، فيقول: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه الأحاديث التي سنقولها قلت في البداية أنها مخيفة، طيب لماذا أتى بها الإمام ابن القيم؟ ليدلل لك على الذين اعتمدوا على عفو الله ورحمته وضيعوا أمره ولم يجتنبوا النهي. قال: ففي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والأقتاب جمع قتب وهو ما تحويه البطن من الأمعاء. قال: فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار، يعني يجتمعون حوله: يا فلان ما أصابك، وهو معروف مشهود عندهم، يا فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول، هنا هذا هو الشاهد، اعتمد على عفو الله ومغفرته ورحمته لكنه لم يعمل، لم يقدم أعمال، كان ذا لسان فصيح يستطيع أن يبهر الناس وأن يأخذ القلوب والأسماع، لكن أين عملك؟ فسألوا: لماذا أنت من المفترض أن تكون في الفردوس الآن؟ لماذا أنت تعذب معنا؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر، كدت ورب الكعبة ألا أتكلم في دعوة ولا في مجلس ولا في جامعة ولا في غير جامعة كلما قرأت هذا الحديث، لأنه في الحقيقة حديث يلجم الأفواه، نحن عصاء إلى حد لا تتخيلون، كلنا ذلك الرجل، وفقراء إلى عفو الله ومغفرة إلى حد لا يوصف. كلما قرأت هذا الحديث هممت بالسكوت وأن أترك الدعوة وأن أترك العلم، لكن الذي يفتح لي باب تسلية أنه لربما تتكلم بكلمة فتقع موقعها في القلوب فينتفع الناس به، ولربما يصلح ربنا جل وعلا قلبك، كما قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فنحن نحيا على رجاء الله عز وجل ونسأل عفوه ورحمته، لكنه من الأحاديث التي لو تأملتها بحق سكت حتى تلقى الله، لن تتكلم. من منا لا يفعل المعاصي في خلوته؟ نسأل الله أن يديم علينا الستر والعافية. هذا الحديث يبين لك كيفية السير. كيفية السير أن تحسن ظنك بربك، وأن تقدم من الأعمال ما يشفع لك عنده، ما يبين صدق نواياك وصدق عملك وصدق قولك، أن يظهر العمل. أما إذا حدثت الفجوة بين القول وبين العمل أصابك هذا، وكان المآل إلى هذا وإلى ما فوق هذا. ويعجبني كلام الشاعر حينما قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث يوجه للعمل، هذا الحديث يبعث على العمل، على التطبيق، على النزول إلى واقع العمل وتقديم الأعمال التي ترضي الرب جل وعلا إلى غير ذلك. ثم قال: وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف، قال: أف لك. فظن الراوي أن النبي يريده هو، بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع فقال النبي: أف لك. قال: فظننت أنه يريدني. طبعا وقع الخوف في قلبه. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة أف تذكر صاحب هذا القبر، قال: هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان، أي ليأتي بمال الصدقة أو ما شابه ذلك، فغل نمرة، أخذ شيئا منها بغير وجه حق، نمرة لا شيء يذكر، فدرع الآن مثلها في النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن هناك شواهد تؤكد هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، وكان هناك رجل قد دخل في المعركة وقاتل حتى قتل، فأبهر الناس وأبهر الصحابة رضي الله عنه وشهدوا له بالجنة. قال: لا تشهدوا. قال: إن الشملة التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه في القبر نارا. أخذ شملة، شيئا من الثياب التي لا قد لا تذكر، كالكوفية مثلا أو ما شابه ذلك، لكن أخذها من غير أن يبدأ النبي في تقسيم الغنائم، أخذها بغير وجه حق، فقال: هذه تشتعل عليه في القبر نارا. نسأل الله السلامة والعافية. وقال في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: لا ألفينك تجيء يوم القيامة بشيء قد أخذته من غير وجهه ولك رغاء. وهذا فيه من التحذير ما فيه، أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا من غير وجه حق، وإلا سيأتي يوم القيامة محمل بأوزاره ومحمل بأثقال هذه الذنوب التي أخذها من غير وجه حق. وهذه رسالة إنما تقال لمن يأكلون أموال الناس أكلا، تب إلى الله عز وجل وارجع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرد شفاههم بمقاريض من نار. والمقاريض جمع مقراض، وهو الآلة التي تقطع أناس. وهذه من المرئيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فرأى من ضمن المعذبين أقواما لهم هيئة عجيبة جدا في العذاب، لهم ألسنة تقرض تقرض شفاههم بالمقاريد. فقلت: من هؤلاء؟ أي يا جبريل. فقال: هؤلاء خطباء من أمتك، من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا تعقلون؟ وهذا مقتبس من قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون، وأنتم تتلون الكتاب، أفلا؟ هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لك هذا لتحذر منه، ألا تتكل على العفو وعلى المغفرة وأن يكون لسانك يبهر الناس في حسن ظنك بربك، ولكن العمل بعيد كل البعد عن قولك وعن جمال حسن ظنك وعن اعتمادك على عفو الله ورحمته، بعيد. لا بد أن يتفق الأمران، وهذا تأصيل تربوي في القرآن الكريم. الله عز وجل قال: لم تقولون ما لا تفعلون؟ لا بد أن يلتحم القول بالفعل. وشعيب عليه السلام ماذا قال؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه قاعدة تربوية ليتنا نتفكر فيها. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، بل لا بد أن يكون القول متفقا مع العمل. هل هذا يعني أيها النبلاء أننا لن نقع في معصية؟ لا، ما قال أحد ذلك. ستقع في المعصية، ولكن اجتهادك في الطاعة، اجتهادك في العمل، اجتهادك في متابعة السيئة الحسنة يدل على صدق عزمك في السير. لكن أن تركن بجوار المعصية وتقول حسن الظن بالله، كيف؟ يعني أن تفعل المعاصي وتسعى في نشرها، ثم بعد ذلك تخرج تصور نفسك في الكعبة أنك تعتمر، وتعود إلى المعاصي وإلى نشرها وإلى إذاعتها بين الناس مرة أخرى، هذا ضرب من العبث، ضرب من العبث، إنما تستخف به عقول الذين لا يعلمون. واستدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأظفار ولكنها من نحاس، يخمشون بها وجوههم، نسأل الله السلامة، يعني يقطع بها جلد وجهه وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ليت النساء يسمعن ذلك، النساء والرجال، ولكن لأنها خصلة تتهاون بها جملة كبيرة من النساء، ومصيبة وبلية إن لم يقف المرء معها موقف الحذر والزجر سيناله شيء من هذا. يخمشون وجوههم وصدورهم، هيئة من الهيئات التي ينبغي على المسلم أن يدعو ربه أن يسلمه منه وألا يكون من أهلها. لماذا يقطع جلده؟ لأنه قطع لحم أخيه في الدنيا. الله عز وجل قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكما أنك تعزف نفسك عن أكل الميتة لما فيها من نتن ولما فيها من مفاسد، فلتعف نفسك وتعزف عن أن تأكل لحم أخيك، حتى ولو جارك في الحديث رجل وقال لك فلان أعرف عنه وأعرف، لا تسمع، أغلق الحديث حتى لا تكن مثلهم، حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. قل: اتق الله، أنا لم أرى منه إلا كل خير، وإذا كنت تريد أن تبوح له بشيء فاذهب إليه في وجهه، لا تحملني أوزارا، يكفيني ما عندي من الأوزار. نحن لسنا في حاجة إلى مزيد من الأوزار التي تنضم إلى الأوزار التي نفعل، نحن نرجو أن يغفر الله ما وقعنا فيه، لسنا في حاجة إلى المزيد. فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لماذا استدل الإمام ابن القيم بهذا الحديث أيضا؟ ليدلك على أن الاستمرار في المعصية حتى ولو حسن ظن صاحبها لا يعفيه. هذا الرجل الذي أكل لحم أخيه قد يكون حسن الظن بربه للغاية، ولكن هل هذا سيشفع له؟ متى يشفع له؟ إذا انصرف عن المعصية واستأنف العمل الصالح، ساعتها نقول لك استقام سيرك. وفيه أيضا، يعني في المسند، وهذه الأحاديث التي ذكرتها كلها صحيحة الإسناد. فيه أي في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقلنا يا رسول الله آمنا بك. الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا قالوا يا رسول الله آمنا بك وصدقنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ وطبعا الذين يتحدثون مع الرسول من؟ الصحابة. ومن الصحابة؟ أعلى الناس قدرا وأسمى الناس منزلة، وكثير منهم بشروا بالجنة في حياة النبي، نزل الوحي بضمان هؤلاء للجنة، وعلى الرغم من ذلك يعملون ويجتهدون في العمل، بل يسألون النبي يا رسول الله، لأن الأمر محير للغاية. أنت إنما تنبهر بمعلمك على قدر ما ترى من خشيته لله. يعني قد يقول قائل في نفسه حينما يكون يتعلم على يد شيخ من مشايخنا وعلمائنا الأكارم أطال الله أعمارهم في طاعته، تراه ذاكرا وجلا خاشعا بكاء، فأنت تقول في نفسك يعني ماذا يفعل كل هذا وهو عالم؟ بالعكس، كلما ازداد عبادة ورهبة من ربه وإقبالا عليه كلما أحال كذلك على مزيد من العمل. هو يريد أن يقول لك بالحال لا بالمقال، إذا ازددت علما فلتزدد خشية، إذا ازددت بالله معرفة فلتزدد مع ذلك عملا. هو يريد أن يقول لك ذلك ولكن بلسان الحال لا بلسان المقال، واللبيب بالإشارة يفهمه. لذلك كان في الزمن الماضي يتعلمون من أشياخهم من لحظهم قبل لفظهم، يتعلم من سمت العالم، العالم الذي يستحق أن يقال عنه عالم، يتعلم من سمته، من طريقة كلامه، من حرصه على وقته، من حبه للخير، من نصحه للناس، يتعلمون كل هذا ويقتبسون منه الخير ويقتدون به في ذلك. فالصحابة رأوا رسول الله وهو الرسول المصطفى المحبوب من رب العالمين الذي جعل الله عز وجل له القبول ومفاتيح الجنة، والجنة لن تفتح إلا به، مع كل هذه مع المقام الرفيع والشفاعة العظمى، مع هذه المنازل والأوسمة يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني شيء تعجب منه للغاية. طيب وماذا عنا نحن؟ نحن لم نحصل شيئا من وسام فخر نفخر به، نحن مفرطون في الفرائض، نحن مفرطون في أداء الزكوات، نحن مفرطون في أشياء كثيرة، وعلى الرغم من ذلك نتعامل مع بعضنا على أننا من أهل الفردوس. يعني يكلم الواحد منا أخاه على أنه وصل، انتهى الأمر، هذا في السماوات العلى، وما يدريك إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها ذراع، قدر هذه المسافة أيها النبلاء، يعني وصل قدر هذه المسافة، يعني لو مد قدمه وصل. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا قد تقول لماذا، قد يستشكل الإنسان طول عمره يعمل، فلماذا جاء في أخريات عمره وساءت خاتمته؟ أقول لك قد فسر هذا الحديث حديث آخر، قال لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس، يعني هو يعمل للناس لا لرب العالمين. يصلي حتى يقال عنه هو مصلي، يزكي ويصور نفسه وهو يزكي حتى يقال عنه أنه لا بد أن يعلم الناس كل الناس أنه زكى، لو أعطى محاضرة لا بد أن يعلم الجميع ويستاء أشد السوء والاستياء إذا لم يتابع حلقته أو برنامجه أحد، ينظر إلى عدد اللايكات والمشاركات والتعليقات، أين أنت؟ لك ذلك لكن مع صحة العزم والإخلاص لله رب العالمين. هذه الجماهير التي تسمع رجلا من رجالات الدعوة أو عالم من العلماء، هذه الكثرة لا تنفع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من داخل هذه الجموع الغفيرة هذه غنيمة لك، أما أن تنظر ماذا قالوا وماذا قيل، ولو سبك أحد تريد أن تنظر من الذي سيرد عليه، وتمسك بالهاتف بالساعة حتى ترى من يرد عليه، فإذا ما رد عليه آخر اطمأن قلبك. يعني هذا ضرب من العبث، أن تقطع وأن تستنزف أوقاتك في هذا. أخلص لربك، قال فيما يبدو للناس، فوقع في هذا. ولعلك خبير بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. وجبال تهامة معروفة في ضخامتها وطولها وعرضها. قال فيجعلها الله هباء منثورا. لما سمع الصحابة ذلك بآذانهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقلوبهم فزعوا، قالوا هم منا يا رسول الله؟ هذه كارثة، لو أنهم منا فهذه كارثة. قال نعم هم منا، يصلون كما تصلون، يصومون كما تصومون، يتصدقون كما تصدقون، هذه أعمال، لكن انظر إلى البلية العظمى، لم يراعوا فيها حق الله. قال غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية، انتهكوها. وهذا يدلك على طبيعة هذا القلب الذي يحب دائما أن يظهر للناس في صورة الواعظ العالم الجليل، فإذا ما خلى بربه إبليس. نسأل الله السلامة والعافية، ولن ينفعه سمت، ولن ينفعه نسب، ولن ينفعه مال، لن ينفعه شيء. الذي سينفعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك ولو كان من أعظم الأنساب، وجاهتك، صورتك وسمتك، كل هذا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، يريد منك قلبك. فإذا صح القلب استقامت الجوارح. قال لماذا نراك يا رسول الله تكثر يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دين. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وأنت تشرح هذا الحديث لا تمثل ولا تكيف، يعني لا تفعل هكذا، إياك، وحذرك وأنت تتحدث عن صفات الله أن تشبه وأن تمثل، لأنه ليس كمثله شيء، تنطق بالحديث من غير تشبيه وتمثيل. قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. هذا هو الذي أخافني، أنني لا أضمن سلامة قلبي. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تضمن ماذا، وإنما يعلمك أنك في أشد الحاجة إلى ثبات قلبك، وأنت ترى ذلك من نفسك، لست في حاجة إلى أن أقوله. أنت ترى قلبك كيف يتقلب في اليوم الواحد مئات المرات، في اليوم الواحد، في الليلة الواحدة ترى إشرافا على الذكر والطاعة، وبعدها بساعة تجد نفسك كأنك أبا جهل في الأفعال، وكأنك هامان في الكبرياء والغرور، ترى نفسك ذلك في اليوم الواحد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي يا جبريل لم أر ميكائيل ضاحكا قط. النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهه هذا الأمر، أنه لم يرى الملك العظيم ميكائيل لا يضحك أبدا. قال: ما لي أرى ميكائيل لا أراه ضاحكا قط. فقال انظر إلى الملائكة، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. والملائكة لا يعصون الله ما أمره، ما بين قوام وركع لله جل وعلا وسجد لله جل وعلا، يسبحون يحمدون يهللون، ولكنه منذ أن خلقت النار لم يضحك. ثم قال وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة، وهو من أنعم أهل الدنيا. كنت تراه في الدنيا يركب الطائرات الخاصة ويذهب إلى بلاد أوروبا ويصور نفسه بالفيديو، وأنت لا تجد مطعمك، تتحسر كيف لهذا السفيه أن يحصل الدنيا بهذه الطريقة. اصبر، إنها دنيا في نهاية الأمر. قال: فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ مع أنه قضى سنوات طوال في النعيم، ويستطيع أن يعد لك البلاد التي سافرها وتمتع بها. وطبعا أنا مقصدي عن هؤلاء الذين يستنزفون نعم الله في معاصيه، وليس كلامي يعني أن الذي سافر في طاعة يدخل في هذا، لا، نعرف من الأفاضل من سافر ليعلم أو ليتاجر في خير، لكن لم يتباهى كهؤلاء السفهاء. يستطيع أن يعد لك البلاد التي سافرها، هو يشتي في بلد ومصيفه يكون في بلد، والخريف في بلد، والربيع في بلد، وأنت في البلد لا تجد حتى مطعمك، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ أذكر لنا يعني يوما من الأيام الجميلة التي عشتها، أو المطاعم الفاخرة التي دخلتها. وبعضهم كان يتباهى أنه تعشى في ليلة واحدة بما يربو على 14,000 دولار. لماذا أيها الرجل؟ لماذا؟ وبعض الناس حتى لو أنك أخذت من باب مراعاة شعور الآخرين يعني لأثبت عليه. يعني إذا كان الإنسان يسمع هذا الكلام يصدق بكلام الله عز وجل وبكلام نبينا أنهم لن يجمع لهم خيران ولن يجمع لهم نعيمان، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لم أرى نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، كلنا مجمعون على أنه من البائسين، لا يجد ثمن دوائه، لا يجد ثمن طعامه، ولكنه مع ذلك محافظ على طاعة ربه. فقير شديد الفقر، لم ير نعيما، لم يخرج من حدود بلاده أصلا، وإنما كانت حياته في قريته، ومن عمله إلى داره إلى المسجد، لم يتمتع كما تمتع السفهاء هؤلاء. وأصابه بؤس ونزلت عليه البلايا، فقد ابنه وفقد أباه وفقد أمه، ومرض وأصابه الوجع من المرض، وتأذى في عمله، وفقد ماله، وخسر تجارته، بؤس. ولكن هذا البؤس مؤقت، فيقال له بعدما يصبغ في الجنة صبغة أو صبغة غمسة، فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ أنت قد مات لك ولد وتوجعت ومت من الوجع، وفقدت تجارتك، وفقدت. أذكر لنا مثالا بعد غمسة في الجنة، فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا بغمسة واحدة في الجنة، فكيف بالذين يخلدون فيها ويرون النبي ويكرمون برؤية الله جل وعلا الرب العلي؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يقينا النار، وأن يقينا صحبة أصحاب النار. أكتفي بهذا القدر، ونتمم إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث التي سردها الإمام ابن القيم فيما يتعلق بهذا الباب. إلى هذا الحين نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.